شايف انه ما في التقاء في تفاهم في هذه النقطة بالذات، وانا مضطر ان احكي بصراحة. انا ما سمعت منه الا شبهة ملقيها لحتى ينال الجواب، ولا انا مستعد ان اؤلف في هذا الموضوع كتاب. فماذا يريد وماذا تريد؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، هو دخل في الموضوع موضوع اتهام منهج السلف الأخير هذا بأنه في عنده تشدد. فالإنسان بده يدي دعوة خاصة يمس عقيدة بعض الناس قديما أو حديثا، لازم يأتي بالدليل. فهو تكلم وتكلم طويلا أنه هذا ما بيلزم منه كذا، نقول له هذه من بدايات الدعوة السلفية. فلو أنه كان عم يسأل عن شبهة عن إشكال سمحها من الخرافيين دون من المبتدعين من الملاحدة إلى آخره، فأنا والله بفكر هذا السؤال إن كان عندي جواب أقدمه ولا بلا. لكن وما كان هذا موضوعه حتى تقول أنت نحن بحاجة إلى كذا وبحاجة إلى كذا ومن أنا بحاجة إلى كذا وكذا. شو قال يا اخي؟ عن الشيء اللي قرأه شو قال؟ شو الشبهة؟ شو الشبهة اللي عرضها؟ نعم نعم طيب انت شو بتريد هلا؟ شو بتريد منا؟ هلا هالشيء اللي عم تحكيه عن دول الجماعة، انت بتظن نحن معنا خبره؟ لا، اسمح لي. اذا شو قصدك من الحكاية هذه؟ ان كان قصدك شيء فهمنا الواقع، لا انت بتعترف معنا انه نحن عارفين الواقع. ان كان قصدك شيء علمي تفضل اسأل عنه. سبحان الله، سامحك الله وتناسيت ونسيت. سامحك الله. اذا ربما هذه ربما هذه بضاعتنا ردت إلينا. تفضل. نعم. نسيت، ما الذي نسيته؟ طيب ولكن في هذا الترتيب يبدو انها تغير عن وضع تفكير اكثر واوضح في الامور التي تحط فيها الصدمه. يعني انا لم اكن كتابه الفرق مع فكرته انه حوار او الله يهديني. الله يهديني يا مهول. ايه يعني انا بدي اشوف هذا الكلام بدك يعني اشرح العقيدة الطحاوية شرح جديد؟ ما بطلع بيدي. طيب شو قصد من هذا الكلام يا اخي؟ هذا مش كلامك، ده كلام الخصوم. أولا بتقول بيركزوا على كذا وكذا، هذا مو صحيح. شوف مؤلفاتي كتبي، على إيش عم تركز؟ إذا كنت تعنيني أنا، وإذا كأني غيري من القادمين من الماضين أو الحاضرين، كل نفس بما كسبت رهينة. الإنسان يعمل في حدود صفاته وطاقته. فأنا عم أقول إلك ولأبو يحيى لدعمك إنه أنا ما سمعت شبهة من أخونا عدنان لحتى نجاوبوا عليها، بالعكس سمعت تهجم على السلفيين إنه عندهم تشدد. وين هذا التشدد؟ ما سمعنا، ما جبت ولا